وبينما سفينة الحياة أسميتها أنا سفينة الحياة، وبينما سفينة الحياة تصنع السرور تطايرت من عندنا الطيور وتركتنا وحدنا، كانت تحب أن تكون عندنا لكن أراها الآن خائفة، لا شك أن ثم عاصفة، لا شك أن ثم عاصفة. لا بأس، نحن لا نهاب العاصفة. تهيأ الجميع للمواجهة، وهتف القبطان: لا يمسك الحبل سوى الشجعان، لا يمسك الحبل سوى الشجعان. ولم تمر برهة قليلة حتى رأينا البحر يجري حولنا خيولا، حتى رأينا الماء يعشق السماء، والرعب يغمر الأحياء والأنحاء. سفينة الحياة يا أبنائي الأحباب كانت سفينة عظيمة، لكن موج البحر كان أعظم، وسطرت ملحمة أليمة، وإن جرى مدادها من أطهر الدماء، رأيت يا أبنائي البحر الذي وهبته العمر يبكي الرجال والنساء والأطفال والزهرة، ويأخذ الجميع في غضبته أسرى. لكن أشد ما قد هالني أني رأيت بعض القوم نائمين، برغم كل هذه الأهوال كان القوم نائمين. وبعدما قاموا رأيت القوم يبسمون، بل يضحكون لاعبين. لم تبسمون؟ لم تبسمون؟ لم تضحكون؟ لم تضحكون؟ والموت قد ملأ العيون، والموت قد ملأ العيون، والموت قد ملأ العيون، والموت قد ملأ العيون، والموت قد ملأ العيون. هل تبصرون؟ هل تبصرون؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ لما تبصرون وتسمعون ولا أراكم تقدمون؟ لما تبصرون وتسمعون ولا أراكم تقدمون؟ يا للغزاة، يا للغزاة، سرقوا من الورد الحياة، سلبوا من الشمس الضياء، سرقوا من الورد الحياة، سلبوا من الشمس الضياء، ولطخوا وجه السلام بالدماء. يا للقساة، يا للقساة، يا للقساة، يا للقساة، المجرم الباغي ألا تبت يداه، تبت يداه. الله، هل يمنعون المسلمين من حق الحياة؟ هل يمنعون المسلمين من حق الحياة؟ لن يمنعونا أن نموت في سبيل الله، لن يمنعونا أن نموت في سبيل الله، لن يمنعونا أن نموت في سبيل الله. يا مسلمون، يا مسلمون، أسلمتموهم للردى، قوموا ولبوا المسلمين، يا آمنون، يا آمنون، قوموا ولبوا الخائفين، يا مسلمون، يا مسلمون، أسلمتموهم للردى، قوموا ولبوا المسلمين، يا آمنون، يا آمنون، قوموا ولبوا الخائفين، يا مسلمون، يا مسلمون، يا مسلمون، يا مسلمون، جند العقيدة قادمون، جند العقيدة قادمون، جند العقيدة قادمون، جند العقيدة قادمون، جند العقيدة قادمون. الله أكبر يا موكب الزحف المظفر، الله أكبر، سيروا بعون الله ننصر، الله أكبر يا موكب الزحف المظفر. الله أكبر. سيروا بعون الله ننصر، سيروا بعون الله ننصر، سيروا بعون الله ننصر.